تمام نعم. تفاوت المستحبات راجع إما إلى إما لكون بعضها له سبب وبعض لا ليس له سبب. كتحية المسجد مثلا، فلو أن إنسان كان جالسا في المسجد فصلى يعني نفلا مطلقا ركعتين، يعني ففضلها في غير وقت النهي. في غير وقت النهي. هيا قيدها. فهذا يعني أقل فعلا من صلاة تحية المسجد، الإنسان يدخل المسجد فيصلي، فهذا له سبب. وكذلك يكون تفاوت المستحبات راجعا إلى كون بعضها مقيدا والبعض الآخر مطلقا. مثل ايش؟ كالنفل مطلقة مثلا وسنة الفجر، او مثلا كصيام عرفة وصيام النفل يوم هكا لم يثبت له يعني فضل خاص به ولا يوافق نهيه. طيب والاولى بالمحافظة؟ المقيد. المقيد الذي له سبب، هذا هو الاولى بالمحافظة. نعم زيادة. نعم يستحب له، يستحب له أن يصلي أربع ركعات، وقد فعل ذلك الصحابة. نعم، وقد ذكر هذا ابن القيم زاد معاد. نعم. أي نعم، إذا شرع في المستحب لينقلب واجبا. من الذي قال بأنه ينقلب واجب؟ نعم الأحناف. لا ليست هذه الآية التي استدل بها، لا ليست هذه الآية. نعم نعم. أما أنت ولا أنت، بعض الأحيان ترفع الأصابع فيبقى أصبعان. أنت ولا أنت خير. عادة القول خياط. ها؟ عادة القول خياط. في قولان. في قولان. طيب أحسنتم، إذا بجعلها قسمة سوية بينهم، بينكما. واحد يأتي بقول الأحناف والآخر يرد. يلا أنت قل قول الأحناف هذا أطول، وأنت أرد. يلا أنت حنفي هو على الجمهور. يلا اغلق الدفتر. ولا تبطل أعمالكم. استدل أيضا بحديث عائشة وحصة رضي الله عنهما أنهم شرع في صوم نفس ثم أتي لكم ب في وسط النهار قلت لهم بعسل فأفطر عسل؟ أذكرنا لا عسل ولا شيء، طعام من الطعام. فأفطر في خلال النهار، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أفطرت فحصل بذلك، فقال لهم أقضي لي يوما آخر. قلنا في استدل الأحناف بهذا القول على أن الشروع إذا شرع الإنسان في صور في نفل لا يجوز أن يقطع. هذا قول الأحناف. ها؟ دليل الآخر. عندهم أيضا علة، قالوا الإنسان إذا شرع في النفل فإنه ينقلب إلى نظر، واستدلوا بالآية. إذا شرع؟ لا، هو في عمل عموما، في عمل مما يقربه إلى الله سواء كان واجبا أم مستحب ينقلب كالنذر، يجب عليه الوفاء به لقوله تعالى يوفون بالنذر. طيب نعم. جمهور المذهب الإمام قول جمهور، احنا اعطيناك وكلفناك بالجمهور، ذهبت الى الامام احمد، ابقى مع الجمهور احسن، اتبع الجماهير. اليوم هذا شعار مرفوع، اتبع الجمهور مع الناس بس. دخل على عائشة وكان صائما عند